says La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah while having the firm belief in that in his heart, then give him the good news that this person is going to enter paradise. As you can see in this hadith, which is a sahih hadith, the Prophet alayhi salatu wasalam did not say anyone who believes only. He made the condition composed of two issues, the condition for entering paradise, composed of two parts. One part to testify, to say, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and the other part to have the firm belief in the heart about that. فهذا الحديث يدل على أن التصديق وحده لا يكفي ما لم يقرن بالنطق. This hadith tells us that just having the proper conviction in the heart is not enough if there was no uttering of the testification of faith with it. لذلك قال الإمام البيهقي أما قوله اذهب بنا علي هاتين فهذا علامة على أن النبي أخبره ذلك أعطاهن عليه هذان على النبي معي يدلان على أنه هو الذي أمرني أن أقول هذا. As for his saying take my shoes with you, this is as a sign. That is, listen people, the Prophet told me to tell you that, and these are his shoes with me. He gave me his shoes as a sign for that, that he is the one who ordered me to tell you that. To more confirm the issue, for the issue to be more confirmed in the hearts of the people who would hear from him, from this companion. لذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال لا يكفي للدخول في الإسلام مجرد الاعتقاد بالشهادتين بل لا بد من الجمع من أن يجمع مع ذلك النطق بهما. This is why الإمام البيهقي said it is not enough to embrace al-Islam to have the proper conviction in the heart, rather one needs to utter also the testification of faith with that. قال ذلك في كتابه شعب الإيمان. He mentioned this in his book شعب الإيمان. وقبله ذكر ذلك عدة أكثر من واحد. And before him more than one among the Muslim scholars mentioned this specifically. منهم الإمام المجتهد ابن المنذر. Among them is the great scholar who attained the level of اجتهاد, I mean ابن المنذر. ولأجل ذلك قال محب الدين الطبري مذهب أهل السنة سلفهم وخلفهم أن الإيمان بالقلب مرتبط بالشهادتين لا ينجي أحدهما من النار دون الآخر. مذهب أهل السنة سلفهم وخلفهم أن الإيمان بالقلب مرتبط بالشهادتين لا ينجي أحدهما من النار دون الآخر. The school of and this is why Muhibbuddin al-Tabari said Muhibbuddin al-Tabari was a Shafi'i scholar, a famous Shafi'i scholar. He said the school of Ahlus Sunnah, all of them, the Salaf among them and those who came after afterwards, their school, what they say, all of them, is that the belief about the meaning of the testification of faith is not accepted by Allah if it is not associated with uttering this testification of faith. No one of the two would be accepted without the other. So he said, the belief in the heart is associated to the uttering with the tongue. And no one of the two is accepted by Allah without the other. وَهَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَقْلٌ لِلْإِجْمَاعِ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. And as you understand very well, this statement means that he's saying all أهل السنة agreed on this issue. وكذلك قال القاضي عياض مذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية. كلام القاضي عياض رحمه الله ككلام محب الدين الطبري رحمه الله ككلام المحب الطبري رحمه الله تعالى. إلا أن القاضي زاد تفصيلا فقال إلا إذا منعته آفة من النطق، إذا كان أخرس لا يستطيع أن يتكلم مثلا، أو إذا اخترمته المنية لم تمهله مدة ليقول، أراد أن يقول فمات. هذا ما زاده القاضي عياض، وإلا فكلامه ككلام المحب الطبري. القاضي عياض the famous Maliki scholar said the same thing, almost the same words, the same letters, that believing in the heart, uttering with the tongue, the two of them are associated together, no one of them is accepted without the other, and no one of them makes one safe from being in hellfire forever without the other. But he added one more detail. He said, except for the one who has an illness in his tongue, that he has an illness that prevents him from uttering the testification of faith, or the one who did not live long enough to utter them. He wanted to utter them, but he died immediately. When he wanted to say them, he died at the moment. وعنى بذلك أن هذين ناجيان من النار. What he meant by that these two kinds of people will be safe from prevailing forever in hell, from staying forever in hellfire. وهذا الكلام كلام القاضي نقله عنه النووي في شرح مسلم وأقره. النووي copied the statement of القاضي عياض in his book The Explanation of Muslim and did not object to it. وذكر مثل ذلك في موضع آخر. He mentioned a similar thing in another also. He mentioned this in more than one place in the book. ومثل ذلك قال الحنفية والحنابلة. Likewise the Hanafis and the Hanbalis said البزدوي مثلا والسرخسي من الحنفية نصا على أن التصديق بالقلب إن لم يقرن بالنطق باللسان لا ينفع الإنسان. For example, البزدوي among the Hanafis, likewise السرخسي among them, said explicitly that the one who that a person who acquires the proper conviction in the correct conviction in the heart about the testification of faith without uttering this testification with the tongue would not benefit from that and he would be tortured in hellfire. بعد هذا بعد ما جاء في الحديث والآثار وغير هذا ونقل الإجماع لا ينبغي بل يقبح أن يقول إنسان القول المعتمد أنه يكفي التصديق بالقلب دون النطق باللسان، بل يكون مثل هذا الكلام لا عبرة به بالمرة ولا وزن له. After the aforementioned statements, after the hadith, the aforementioned hadith, the aforementioned statements of very knowledgeable scholars who copied the consensus of the nation, after that, if someone comes up and says, just believing in the heart is enough even if one does not utter the testification of faith, then such a saying wouldn't have any weight. One shouldn't pay any attention to it. One should not pay any attention to it. ويعرف من ذلك أن من زعم أن التحقيق أن الإيمان يقبل من غير النطق فهو بعيد عن التحقيق. ما شاء الله كان. طيب نكمل حيث كنا وصلنا. Let's continue from where we stopped yesterday. واضح الذي ذكرناه واضح. What was mentioned is it clear? Yeah, sure, Ali. لا لا لا لا لا not historian you said no not Ibn Jarir al-Tabari. This is another one. Ibn Jarir al-Tabari was not a Shafi'i scholar. He was himself a mujtahid. محب الدين الطبري. خاتمة الخاتمة. قال المؤلف رحمه الله ليفكر العاقل في قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. The author said at the end, let the wise person, the sane person, let the sane person think about the saying of Allah in the 18th verse of Surah Qaf, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, which means every statement that one utters it is written by one of the two angels that are with each one of us to write his deeds. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان. The one who thinks properly about this verse knows that whatever one utters, when he is happy or when he is sad, when he is angry or when he is not, is written by the two angels. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ So if a person is really sane person and thinks properly, would he be glad that he would come? Would he be glad to come on the day of judgment while in his, while the angels wrote what he said among the bad things, the bad things that he said? بل يسوءه ذلك ويحزنه. Rather, on the day of judgment, he will be sad with that. He will feel sorrow. حين لا ينفع الندم, and he is not going to benefit from repenting for saying these statements on that day. وفي هذا تذكير لنا بأن يراقب كل منا نفسه. This is a reminder for each one of us to watch his or her deed, her deeds. فإن الملكين يكتبان كل ما يحصل من الإنسان. The two angels write everything that the person does. الحسنات والسيئات والمكروهات والمباحات. Whether they are good deeds, bad deeds, disliked deeds, or permissible matters that do not entail reward nor punishment. كل هذا يكتبه الملكان. All of this is written by the two angels. ثم بعد ذلك يمحى ولا يبقى إلا الحسنات والسيئات. Later, all what remains would be the good deeds and the sins. The other issues would be erased. لكن ينبغي على الواحد منا أن يتنبه أنه في كل الأحوال عليه ملكان يحصيان ما يفعل. Each one of us should be aware that in all situations there are two angels that write what one of us does. إن كان في خلوة أو كان مع الناس. Whether one is alone or with people. وأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية. And that Allah تبارك وتعالى knows everything. الله يعلم ما نظهر وما نخفي. Allah knows what we make apparent for others and what we hide from others. وما نسره في قلوبنا, ما نكتمه, ما نعقد عليه قلوبنا. And likewise what we think in our hearts, حتى لو لم نتكلم به, even if we do not voice it out. الله تعالى يعلمه. Allah knows about it. فينبغي أن يفكر الواحد منا في كل ذلك وأن يتذكر أنه قادم لا بد إلى يوم يسأل فيه عما فعل. One should think about that and remember that one is going to face the questioning on one day, that is on the day of judgment. فَلْيُعِدَّ كُلٌّ مِنَّا جَوَابَهُ. So let each one among us prepare what he or she is going to answer on that day. وَلْيَعْتَنِي بِحِفْظِ لِسَانِهِ. And let one take a special care to protect his tongue من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة. To protect his tongue from using it to utter bad words with which he is going to feel sorrow on the day of judgment. That is, if he utters them, he will be feeling sorrow on the day of judgment because of that. وليكن العاقل على ذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هل يورد الناس النار إلا ألسنتهم نتائج ما يتكلمون به أغلب العذاب أغلب المعاصي هي معاصي اللسان. هذا معناه. And let one remember the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم that what makes people go into hellfire on their faces is what they utter with their tongues. That is, most of the sins that one does are the sins of the tongue. وفي الحديث الآخر الصحيح من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. And in the other صحيح hadith, the one who protects what's between his jaws, that is his tongue, from saying bad things, and protects what's between his thighs, that is, he prevents himself from committing a zina, the Prophet عليه الصلاة والسلام said, I guarantee paradise for him. فينبغي أن يتفكر العاقل بهذين الحديثين ويعمل بموجبهما. The wise person think of the wise person should act according to these two hadith. وَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ فَأَزْ. The one who does that is a winner. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خَصْلَتَانِ ما إن تجمل الخلائق بمثلهما. يعني ما أحسن هاتين الخصلتين, ما أحسنهما, من أحسن ما يتجمل الإنسان به. خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما, شيئان من أحسن ما يتحلى به الإنسان, حسن الخلق وطول الصمت. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, two attributes are among the best attributes for one to acquire and to beautify oneself with. The first one is to have the good manners, and the second one to keep silent for a long time, for long times, not to talk a lot. أما حسن الخلق فهو عبارة عن كف الأذى عن الغير وتحمل أذى الغير وبذل المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف. هذا هو حسن الخلق. هذه الأمور الثلاثة: كف الأذى عن الغير، وتحمل أذى الغير، وبذل المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف. As for the good manners, it is consisted of three issues. To prevent yourself from hurting others. And to be patient with the hurt, with the harm that others do against you. And to do good things with those who appreciate what you do and those who do not appreciate what you do with them. So this, when we say good manners, this is what is meant. These three issues: not to harm others, to bear the harm of others, and to do good things with those who thank you for what you do and those who do not thank you for what you do. أرجو شوي بليز لحتى يعرفكم. أرجو ألكم. ما شاء الله. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه بثواب عظيم، فقال: إني زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. The Prophet عليه الصلاة والسلام promised the one who has the good manners with a great reward. He said, I promise the one who has the good manners that he will have a place in the highest, in the central part of paradise, the highest place of paradise. وقليل من الناس من يفعل ذلك. Only few people do that. يتحلون بهذه الصفات الثلاثة. They would be attributed with these three issues: prevent themselves from hurting others, bearing the harm of others, being patient with it, and do good things with those who appreciate what they do and those who do not appreciate what they do. النفس تميل إلى الانتقام، وكثيرا ما ينتقم الإنسان، ما يفرط ويخرج عن الحد إذا تحرك فيه دافع الانتقام. وقليل من الناس من يحجز نفسه عن تجاوز الحد في هذه الحالة. When someone hurts you, usually you lean towards hurt him back, him or her back. And many people, they do that in a harmful way, in an unjust way. Only few people control themselves in such occasions from doing haram things. بعضهم ينتقم بالكلام وبعضهم ينتقم بالفعل ظلما. Some people they do that with words, some with doings. وفي الحالين يأثم لا يكف أذاه عن الناس. And in both cases he would be committing sins and not preventing oneself from harming others. كثير من الناس لا يصبر عند تلقي أذى الغير. And a lot of people are not patient when other people harm them. أحيانا الناس يؤذونك حتى تماشيهم في المعصية. Sometimes the people harm you, some people harm you to do sins with them. كثير من الناس لا يتحملون. Many people, they are not patient with that. حتى لا يتأذوا يقعون في المعصية. So they don't, because they are not patient, they would commit the sin because they don't want to face this, they don't want to practice this patience. وبعض الناس إذا عملت الصحيح يؤذونك, لا يريدون أن تمشيهم في معصية لكن يؤذونك. And some people they harm you for other reasons. في كل حال ينبغي على الإنسان أن يصبر. In all these cases one should be patient with that. وألا يحمله أذى الناس على أن يعصي الله. And not to commit sins because the harm of others. والأحسن أن يحسن إلى من أساء إليه. And what is better is to do good things with the person who harms one. هذا يؤذيك وأنت تحسن إليه. This person would harm you and you do good things to him. هذا هو الأحسن. This is what's better. وهذا خلق الأنبياء. And this is this how the prophets were. إخوة سيدنا يوسف فعلوا معه ما لا يخفى على أحد منكم. The brothers of our master Yusuf did with him very horrible things. You all know that. تخيل لو واحد منكم هو حر أخذ فبيع على أنه عبد. ماذا يحصل له؟ فقط هذا. Just imagine if one of you is free, he would be taken and sold as a slave. What would happen for him? Just this is one thing among the things that they did with him. هذا شيء مما فعلوا مع سيدنا يوسف. مرت السنون, time passed. ثم اجتمعوا. Then they came together. عرفهم ولم يعرفوه. He knew them and they did not know him. كان في موقع الحكم والسلطة. He had the power. وكانوا ضعفاء and they were weak. كان قادرا على أن ينتقم منهم. He could revenge them. He had the power to revenge. لكنه قال لا تثريب عليكم اليوم. But he said I will not harm you. Just as we say, don't worry. خلاص, this is something that passed. هكذا كان أنبياء الله. This is how the prophets were. وهكذا شأن الأولياء. And these are the manners of the pious people. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. And this is how the believer should be. وإن أحد شتمك بما ليس فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. As the Prophet عليه الصلاة والسلام said, if someone curses you with something that يعني attributes to you bad things that you don't they are not your attributes. He lies in that. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, don't curse him, don't attribute bad things to him that you know that he has them. It means don't react in that way. النبي عليه الصلاة والسلام مرة عامله رجل يهودي بمعاملة. One time a Jewish person had a dealing with the Prophet عليه الصلاة والسلام. قبل حلول موعد دفع المال إليه بثلاثة أيام جاء طالب بماله. Three days before it was the time of paying him back what he deserved, he came to the Prophet and he asked for his money. وتناول النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة تهز المشاعر, and he addressed the Prophet عليه الصلاة والسلام with harsh words. أحد الصحابة أراد الانتقام منه. One of the companions wanted to harm him. النبي عليه الصلاة والسلام منعه. The Prophet صلى الله عليه وسلم prevented him from doing that. وقال أدوا إليه ماله. And he ordered them to pay him what he wanted. هذا الرجل أسلم. This man embraced Islam when he saw that. إذن كف الأذى عن الغير وتحمل أذى الغير. النبي عليه الصلاة والسلام قال صل من قطعك إذا رحمك كان لا يزورك أنت لا تقطعه بل زره, إذا كان رحمك لا يساعدك وقت النوائب أنت لا تقطعه بل ساعده, لا تبادله بالمثل. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, if your relative does not visit you, you visit him. If he does not help you when you are in a hardship, you help him. Don't act with him in the same way that he or she acts with you. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. This is how the person, the believer, should be. وأن يبذل الإنسان المعروف لمن يعرف له ولمن لا يعرف. And the person to do good things for those who thank him for that, acknowledge that, and those who do not acknowledge it. لأنه إنما يعمل المعروف طمعا برضا الله وثوابه. Because one should make good things seeking the reward from Allah تبارك وتعالى. أما الذي يعمل لأجل الناس هذا عمله ضائع ووقته ضائع. As for the person who works to get the reward from the people, for the people to praise him or to thank him or the like, then he's wasting his time and his effort. لأنه يخرج من فعله بلا ثواب. He does not have any reward for what he does. وليس هذا فقط, not just that. إذا كان يعمل لأجل الناس فوقع في الذنب الكبير. If one is doing the good deeds seeking the praise of the people, then he is falling in an enormous sin. وهذا شيء يقع فيه كثير من الناس. This is something many people fall into it. لو ربح الإنسان ثناء الناس وخسر ثواب الله, رابح أو خاسر؟ هذا خاسر. The one who gains the praise of the people but at the same time he loses the reward from Allah تبارك وتعالى for his deed. In reality this person is a loser. Such a person is a loser. ويتعب نفسه فيما لا يصل إليه, and he is wasting his time to get something that he will never reach. لأن قلوب الناس لا تجتمع على مدح إنسان, because the people are not going to agree on praising someone. دائما هناك من يمدح ومن يذم. Always there is someone who praises and someone who dispraises. إن مدحني زيد أو ذمني, إيش يؤثر هذا إذا كنت غير مقبول عند الله تبارك وتعالى؟ If someone praises me or dispraises me, what does this affect my situation if I'm not accepted to Allah تبارك وتعالى؟ وإذا كنت مقبولا عند الله لو زمني نصف الخلق أغلب الخلق ماذا يؤثر فيه؟ And if I am accepted to Allah, if most of the people dispraises me, what would this affect me? لذلك العاقل يسعى أن يكون عمله مقبولا عند الله, يجعل هذا همه ولا يجعل همه أن ينال رضا الناس. مخدوع الذي يجعل همه أن ينال رضا الناس, خدعه الشيطان. This is why the wise person puts the effort for his deed to be accepted by Allah تبارك وتعالى, and does not put his effort for his deed to be accepted. يعني he doesn't do the deed to be accepted by the people and praised by the people. This wouldn't be his target, that the people praise him. إذا أحبه الله, الله يلقي له المحبة في قلوب الصالحين. بعد هذا البقية إن أحبوه أو أبغضوه, إيش يؤثر؟ If someone becomes accepted by Allah, Allah makes the hearts of the pious people like this person and love him. And if one reaches this situation, this status, why would he care about others, about the rest, whether they like him or they don't? فليجعل الإنسان, وإذا عمل وإذا كان همه أن يرضي الناس فسيكون بعيدا من قلوب الصالحين. And if he makes his target to gain the praise of the people, he is going to be away from the hearts of the pious people. فلا ينبغي أن يخدع الشيطان أحدا منا. So one among us should not be a prey for the devil. وأن يجعل أوقاته ضائعة. So the devil would make one waste one's time. العمر قصير. على بعض أبواب المساجد مكتوب الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. سمعان ما ستمضي هذه الساعة, تأتي إلى نهايتها. On some mosques, at the entrance of the mosque, over the door, they would write, this life is like a short period of time. So make it full with obedience. That is, it's going to come to an end very early, very, very soon. Don't waste your time doing this life. الله الله. إذن خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. So as the Prophet عليه الصلاة والسلام said, there are two attributes among the best attributes that one should acquire: to have the good manners and to remain and to talk, not to talk a lot. والمراد من طول الصمت ألا يتكلم الإنسان إلا بخير. What's meant by not to talk a lot is that one does not talk except what is good to say. ومهما أطال في ذلك وهو خير فهذا لا يعد قليل الصمت. Now if he's saying good things, if he's talking while one should talk, and if he's saying what one should say, then regardless how long one talks, this wouldn't be considered, he wouldn't be considered among those who talk a lot. إنما المقصود في الحديث أن يتكلم أن يترك الإكثار من الكلام فيما لا خير فيه. What's meant by the hadith is for one not to say things that are not good things. وذلك لأن الوقت غال. This is so because the time is precious. والحياة قصيرة. And one's life is short. فلا ينبغي أن يضيع هذا الوقت فيما لا طائل تحته. So one shouldn't lost his time in things that are not beneficial, religiously beneficial. فإذا أكثر من الكلام فيما لا خير فيه أضاع وقته. If he talks a lot in things that do not benefit, then he's losing his time. ويعرضه هذا لكثرة الخطأ يزداد احتمال خطائه. كلما كثر كلامه كلما ازداد احتمال خطائه. And as much as he talks, as much as there is the possibility for him or her to commit mistakes. أما إذا لم يتكلم إلا في خير. Now if one does not talk except in good things, إذا كان الإنسان يزن ما يتكلم به فإذا كان الشخص يفكر فيما يريد أن يقول قبل أن يقول، ثم ينظر هل ما أريد أن أقوله يوافق الشرع أو يخالف الشرع، وهل هذا هو الوقت المناسب؟ إذا كان موافقا للشرع، هل هذا هو الوقت المناسب لأقوله؟ وإذا كان هذا هو الوقت المناسب، هل ما نيتي، ما هي نيتي حقيقة في قوله؟ هل أقوله لأجل مرضاة الله، أو أقوله لأجل دنيا، أو لأجل ثناء الناس؟ إذا فكر في كل ذلك قبل أن يتكلم، ثم فعل ما أمره الشرع أن يفعل في هذه الحال، عند ذلك لن يكثر كلامه، ولن يتكلم إلا بقليل مفيد في محله. If one thinks before talking, what am I going to say? Is what I want to say in compliance with the religion or not? If it is in compliance with the religion, is it now the proper time to say it or not? If it is the proper time to say it, why am I saying it? Why do I want to say it? With which intention I want to talk? Is it to seek a worldly matter? Is it to seek the praise of the people? Or is it for the sake of Allah? I am sure that the person who thinks properly about these matters and acts according to the orders of the religion on this issue is going to talk a little and not a lot. وسيكون لكلامه أثر أكثر بكثير من الكلام الطويل. And his words are going to affect much more than much longer words. يقولها من لا يراعي ما تقدم. Much longer speeches that are said by someone who does not take in consideration the issues, the aforementioned issues. كان بعض العلماء يقول عندما كنت صغيرا كنت أسيء أحيانا، فيريد والدي أن يؤدبني فيحضرني يدعوني، ثم يخاطب نفسه، أبي يعني، أقول يخاطب نفسه، أنا الآن أؤدب ولدي طلبا لرضا الله ليس لحظ نفس، ليس لأنه آذاني، ليس لكذا، يفكر في هذا، يخاطب نفسه حتى يستحضر النية خالصة في تأديب الولد. قال فإلى حين يستحضر النية أكون هربته. لكن هذا الرجل أثر فعل والده فيه كان ظاهرا، صار من أكابر العلماء فيما بعد. One of the scholars said, when I was a little boy, my father, sometimes I would do bad things, my father would call me to straighten me up. So when I come to him, he starts talking to himself. Now I will do this with my son, for the sake of Allah, not for other than that, etc. So he starts talking with himself to have his intention clear that he's doing this for the sake of Allah tabaraka wa ta'ala. So he said, until he gets the proper intention in his heart, I would be far away, he would run away. But he benefited a lot from that. Later he became one of the famous scholars. He benefited from that. كان بعض السلف أكابر السلف أكابر العلماء يدرس. فإذا كثر الناس الحاضرون في حلقته قام وتركهم يخاف على نفسه الرياء، يقول غيري يدرسهم، أنا أنجو وهم ينتفعون، خير من أن أهلك وينجون وينتفعون. One among the great salaf, the great scholars, used to give classes, and whenever he would find many people, now people are coming and more people are attending, he would interrupt his class and leave. He would say someone else would teach them. They will benefit and I will benefit. I don't want to fall into the sin of Abiyya. I don't want to seek the praise. This is much safer than I would be committing a riya and they will benefit. فينبغي أن يحافظ الإنسان على هذين الصفتين، حسن الخلق وطول الصمت. So one needs to observe having these two attributes, having the good manners and not to talk a lot. وختم صاحب الكتاب شرحه على الكتاب بوصايا نذكرها أيضا إن شاء الله. The author of the book ended his explanation of his book by few other advices. Let me mention them. قال أوصى بتقليل الكلام إلا من خير. So he advised to talk, not to talk a lot. وبترك الغضب, and to leave out being angry. يعني ترك الغضب الذي ليس لله, which means not to be angry as it happens usually. But if one is feels upset because a sin is committed, this is not bad. And even if one reacts sometimes in a strong way because a sin is committed, this is not bad. This is not what he meant. وتقليل التنعم, and to detach, or detach, most of the people will not do it. To reduce one's attachment to the worldly matters. ترك التنعم أغلب الناس لا يفعلونه إلا الأصفياء. إنما تقليل التنعم هذا ما أوصى به. شيخنا رحمة الله عليه مرة أتي له بطعام زيت وخبز وهذا الهندباء ممكن لا يعرف بقلة تنبت في الأرض، أتي له بهذا ليأكل، فنظر فقال سبحان الله هذا تنعم. One time Sheikh Abdullah they bought for him to eat a bread, olive oil and a kind of plant that grows, wild plant. It was boiled and brought to him to eat from that. So he looked at it and he said, Subhanallah, this is attachment to the worldly matters, to eat all of this. كثير من الناس إذا أكل لا يفكر أن يتوقف قبل أن يشبع. A lot of people when they eat, I do that also, so I'm saying يعني to benefit. A lot of people when they eat, they don't think to stop. Many times they don't think to stop before getting full. For they are full, if they can. Some people they are not able to feel full. They don't have enough to feel full. But if the person is able, عباد الله الأتقياء ليسوا على ذلك. ليس هذا طريقه. The highly pious people, this is not their way. لا يتركوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. The Prophet صلى الله عليه وسلم said that among the worst containers to fill is your stomach. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. If you don't want to eat a little, then fill one third of your stomach with food, one third with water, and leave the third, the other third, so you can breathe in a good way. أما الذي ينبغي للشخص ينبغي له أن يكتفي بلقيمات. As what should one do is to eat few bites only. 9, 10 like that. Less than 10. This is what. هكذا كان شيخنا رحمة الله عليه. This is how our Shaykh was. يمكن لو أنني لم أرى بعيني يمكن كان يخطر لي أن هذا يصعب أن يفعله الإنسان، يعني لولا الحديث، لو لم أسمع بالحديث ولم أرى بعيني، لكن رأيت بعيني أن الإنسان يحيا ويكون نشيطا أيضا صاحب همة بمجرد ذلك، لكن إذا عود نفسه. If I didn't hear about the hadith and I had not seen Sheikh Abdullah doing that, maybe I would think that it is not doable to be energetic and to live with only 9 bites or 8 or the like, only twice a day, always like that. But I saw it with my eyes and others saw it with their eyes. And he was much more energetic than any one of us, despite his advanced age. Rahmatullahi alayhi. والقناعة بالقليل من الرزق. And for one to be content with a little amount of income, little amount of belongings. بعض الصالحين كان يستحي من نفسه يقول عندي من الدنيا كثير. والذي يكون عنده الواحد منا لو كان عند الواحد منا لاعتبر نفسه أفقر الفقراء. Some of the pious people would be content with very little things among the worldly matters. And for us, if one of us would have only these things, one might think, well, I am among the poorest people in the world. وَهُمْ كَانُوا يَعْتَبِرُونَ هَذَا كَثِيرًا. And they would look that this is too much. إذا كان مثلا للشخص ثوباني يلبس ثوبا ويغسل ثوبا, لماذا يحتاج ثالثا؟ For example, if one has two dresses, he wears two outfits. He wears one and he washes the other one. Why would he need a third one? Why? إذا كان الإنسان يأكل التمر ويشرب اللبن فيتغذى ويكتفي من ذلك, لماذا يريد أكثر؟ I'm asking why. أسأل لماذا بس. If one eats dates and drinks milk, and this would be enough for him to be, as this is a good nutrition, so why would he seek more? I'm asking why. Just trying to help myself. Ameen. وهكذا لا يطمع بالحرام. In this way he would protect oneself from going after haram things to get more and more of the worldly matters. طالب الدنيا لا يشبع. The one who seeks the worldly matters does not get satisfied. He always seeks more and more and more and more and more and more. This swallows him. والتطاوع يعني أن يطيع أحدنا الآخر وأن يسايره فيما لا ضرر فيه, فيما لا معصية فيه. Also to obey each other and go along with each other when there is no harm in that, no sin involved. لأن هذا يجمع كلمتنا ولا يفرقنا. Because this puts us all together and do not divide us. It helps for us to be together. ولا يستطيع ذلك إلا المتواضع. And the one who is not attributed with humbleness cannot do that. المتواضع هو الذي ينظر إلى نفسه بعين الاتهام فيقول لعل كلام أخي خير من لعل رأي أخي خير من رأي يمشي معه. The humble person is the one who accuses his own opinions and says, well, maybe my brother's opinion or my sister's opinion is better than mine. Okay, let me go along with him or her. أما غير المتواضع لا يفعل ذلك. The one who's not humble does not do that. التواضع من أفضل العبادة من أفضل الطاعات. Among the best type of good deeds, among the best deeds is to be humble. Humbleness. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, as the Prophet صلى الله عليه وسلم said, إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. He said, you do not apply one of the best deeds, which is to be humble. وقال المؤمن كالجمل الأنف إذا قيدا قاد وإن استنيخ على صخرة استناخ. And he said, المؤمن كالجمل الأنف, كالجمل الذي يقاد من أنفه, الجمل الذي توضع حلقة في أنفه, ولد صغير يقوده كيفما أراد, وإن أناخه يستنيخ, لو على صخرة يقعد. الجمل الأنف. فينبغي أن يكون المؤمن هكذا مع أخيه المؤمن. The Prophet عليه الصلاة والسلام said that the believer should be with the other believers like the camel which has a ring in its nose and he is pulled from it. Such camel, a little child would take him right, left, and would make him sit whenever the child wants. Even if he wants him to sit on a rock, he would do it. The camel would do it. So this is how the believer should be with other believers. حتى يكون كذلك حتى يوافق أخاه فيما لا معصية فيه ويحسن الظن بأخيه. يحتاج إلى التواضع. To be like that, to go along with his brother or sister and to think well about one's brother and sister, حتى لا يترفع عليه. So one wouldn't show off. One needs to be humble. Allah تبارك وتعالى يرزقنا ذلك. ونختم كلامنا بحديث من الفضائل. Let's end the explanation of this book with a hadith that shows a good deed. النبي عليه الصلاة والسلام قال, من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم, يعني أنا أضمن, فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. يعني ينبغي أن يداوم الإنسان كل يوم على قول هذا, رضيت بالله ربا, كل صباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. والأحسن أن يقوله ثلاث مرات, إحداها يقول بدل نبيا رسولا، لأنه ورد في بعض روايات أن يقوله ثلاثا، وفي بعض روايات عبارة رسولا بدل نبيا، فإذا قاله ثلاثا في إحداهن رسولا يكون وافق كل الروايات. الأفضل أن يقوله ثلاثا في إحداهن يقول رسولا بدل نبيا. The Prophet عليه الصلاة والسلام said that the one who says in the morning, every morning, رضيت بالله ربا, which means I accept Allah, I surely accept Allah as my God, as my Lord, وبالإسلام دينا, and I accept Islam as my religion, وبمحمد النبي, and I accept Muhammad as the Prophet sent to me. The Prophet said, I guarantee for him, I will take him by his hand and lead him to paradise. So one should say this statement every morning, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. It's better to say it three times, because in some narrations it's mentioned to say it three times. And one time let him say instead of Nabiya, Rasula, because this is how it is narrated in some narrations. So if one says it like this three times, two times with the word Nabiya, one time with the word Rasula, he would be in saying something in compliance with all the different narrations. نسأل الله أن يحيينا ما حيينا على ذلك وأن يختم لنا بذلك. وسبحان الله والحمد لله والله أعلم. I ask Allah Ta'ala to make us live according to this testification and to die according to that. Allah Ta'ala knows best. Ameen. نعم. أنت قلها بعد صلاة الصبح. إذا لم تستيقظ قبل طلوع الشمس حين تستيقظ. نعم. تفضل. إيد مين اللي حاج؟ تفضل يا حاج. إذا الكافر إذا صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه هذا ما زال كافرا. لا خلينا لهم حاجة. قول فاسد ذاك. تفضل يا حاج. صباحا الذي ورد في الحديث صباحا فيكم. لا أسمع أول كلمتين. ما سمعت أول كلمتين يا حاج. أليس تشهد تحكم عليه بالإسلام؟ ذاك شيء آخر احتياطا أو نحو الاحتياط شيء والحكم هل صار مسلما أو لا شيء آخر. أما بالنطق بالشهادتين نحكم عليه بالإسلام، لكن إذا أراد شخص أن يحتاط شأنه لا يمنع من باب الاحتياط. في حديث من بعض النبي قلت لهم معناه أن يتعلم

العلم في اللغة تريد أو هنا؟ العلم. تفضل أبو عمر. نفس الحديث، تتمة الحديث. خليني أتأكد، أظنه ما حديث واحد، لكن خليني أتأكد، الله أعلم. تفضل أحدكما حاج محمد. من هو؟ من هو هذا العالم؟ لا أذكر، هو عالم حنفي لكن نسيت اسمه، إن شاء الله أتذكر وأقول لك، يعني أراجع وأقول لك إن شاء الله. تفضل رائد. ذكر الكل من حيث الذكر، ذكر الكل. Let's go ahead, sister. ولد منا لا يعامل معاملة المسلم، هذا الذي أعرفه. الترحم على الميت بعد موته هذا يكون للمسلمين، وهو لا يعامل معاملة المسلم. يا استاذ، is do you have them? I have them. Can you pass them to me? Please do that. وبكم. Do you want me to repeat it? Okay. Once the Prophet عليه الصلاة والسلام had a contract, dealing contract between him and a Jewish person. And according to this contract, at a certain point, at a certain time in the future, the Jewish person would deserve a certain amount of money to be paid for him. Now, before the specific time, 3 days before the specific time, the specified time, he came to the Prophet عليه الصلاة والسلام, and he did it on purpose, by the way. He wanted to check the Prophet, to check his behavior. So he came to him and he said, "You didn't give me the money that we agreed upon." Then he addressed him and his family with with harsh words. That is things like you don't pay people what they what you owe them and things like that. One of the companion wanted to harm him. And the Prophet عليه الصلاة والسلام prevented him from that. And instead,